بنو آدم يملون ويضعفون، وإذا أشر عليهم ملوا وربما تكلموا. أما ربك عز وجل هو جواد كريم، فيحب أن يسأل ويحب أن يلح في الدعاء ويكثر من السؤال، لأنه جواد كريم يحب من عباده ينكسر إليه ويذل بين يديه ويضرع إليه دائما في حاجات الدنيا والآخرة. اللهم المستعان. الله إليك. سؤال مماثلة لا بأس به. نعم. اللهم يسألك باسم فلان. ما في شيء، لا يتمنى جوال على فيه. نعم. أستاذ نقول الآية ورد تنزيل في حديث المكالمة وحديث الثاني حديث سعيد بن جبير، فما التفريق بينهما؟ الآية عامة والآية عامة، ولا عبرة بالأسباب، الأسباب بأمور الآية. نعم.